من روائع المصحف المجود. ولا والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل حمل فيها من كل زوجين اثنين

وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقضي الأمر واستوت على الجود. No! فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أكرم الحاكمين. قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام بسلام منا وبركات عليك وعلى Yeah. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله صدق الله العظيم.